السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى، ونواصل ما كنا ابتدأنا من التعليق على هذا الكتاب المبارك، وتوقفنا فيه لشهر رمضان المعظم، ثم نواصل بحمد الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الشهور كلها. وقد كنا وقفنا عند باب مهم من الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله، وقد بدأ كما قلنا من قبل بالأعمال القلبية، ونعم ما بدأ به لأنها العمدة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: باب الصبر. الصبر في اللغة هو الحبس، ومنه قولهم: قتل فلان صبرا إذا أسر وقتل. وأما في الشرع فهو حبس النفس لمراد الله عز وجل، حبس النفس لمراد الله ولحكمه. فحبس النفس لحكم الله عز وجل ولمراده يشمل حكمه الشرعي ويشمل حكمه القدري، كما قال تعالى: واصبر لحكم ربك في سورة الطور، وفي بعض السور الأخرى فاصبر. فالصبر يكون لحكم الله الشرعي أمرا ونهيا، بفعل المأمور وترك المنهي عنه والمحظور. والصبر لحكم الله عز وجل القدري يكون بحبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن التسخط بقول أو فعل. فهذا هو الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. إذا علم هذا يعلم أن الصبر ثلاثة أقسام. الأول: الصبر على طاعة الله عز وجل. قال بعض العلماء كابن القيم: وهو أجل أنواع الصبر، أجل أنواع الصبر والصبر على طاعة الله. وذلك أن الطاعات فيها من المشقة ما فيها، خاصة في بداية الأمر قبل أن تطمئن النفس بذكر الله عز وجل وتصير نفسا مطمئنة، فإنها تجد من المشقة. ومع ذلك فإنه لا تخلو الأعمال عن شيء من المشقة. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره. فالوضوء لا سيما مثلا في أزمان البرد والغسل فيه مشقة، الحفاظ على الصلوات الخمس في المسجد فيه مشقة، يترك النوم ويترك الملاذ والمشاغل، كذلك الصوم وترك الطعام والشراب والاستمتاع في مشقة، كذلك إخراج شيء من المال في الزكاة في مشقة، كذلك الحج السفر والصبر على الزحام وما إلى ذلك في مشقة، الاعتكاف في المسجد في مشقة، اتباع الجنائز في مشقة، وهكذا. فمن لا صبر له لم يستطع فعل هذه الطاعات. ولهذا الله عز وجل أمر بالاصطبار للعبادة، فقال: واصطبر لعبادته. والاصطبار أبلغ من الصبر. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالصلاة تحتاج إلى اصطبار في القيام بها وفي أمر الأهل بها فيما يتعلق بها، لا يحافظ عليها إلا صابر. وكذلك سائر أنواع الصيام الطاعات. فأما الصيام فحدث ولا حرج، حتى إن الصبر ربما فسر بالصيام في كثير من السياقات لشدة ما فيه من الصبر وما إلى ذلك. فإذا الصبر، لهذا قيل إن الصبر نصف الإيمان، فإنه لا إيمان لمن لا صبر له، لأن من لا صبر له لن يصبر لا على جهاد ولا على صلاة ولا على زكاة ولا على صيام. فبالتالي الصبر على الطاعات هو شق عظيم جدا من الدين. الأمر الآخر أو النوع الثاني هو الصبر عن المعاصي، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والنفس تدعو الإنسان إلى كثير من المعاصي والشهوات. ولهذا في الشق الآخر من الحديث، يعني في الذكر، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النار حفت بالشهوات. فالإنسان إذا أطاع نفسه وهواه ولم يصبر عن داعية النفس والهوى ألقاه ذلك في جهنم، إلا أن يصبر ويستعين بالله عز وجل. فأيضا الصبر عن المعاصي، ترك المعاصي يحتاج إلى صبر، فإن النفس تدعو إلى الظلم وإلى العدوان وإلى قد تدعو إلى الاستمتاع المحرم وإلى الاستكثار من المال ولو كان بطريق محرم، وما وتدعو الإنسان إلى أشياء كثيرة، فإن الإنسان خلق هلوعا والإنسان ظلوم وجهول، وهكذا نفسه تأمره بكثير من الأمور السيئة خاصة قبل أن يجاهد نفسه، فإنها تدعوه إلى كثير من الأمور. ولذلك يحتاج الإنسان إلى الصبر عن المعاصي، وهو النوع الثاني من أنواع الصبر. أما النوع الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، وإنما قيل المؤلمة، معنى المؤلمة أنها لا توافق طبع الإنسان، فلا أحد يقول لك اصبر على إتيان المال إليك، أو اصبر على الصحة، أو اصبر على النعم. وإن كان لا يخلو حمل النفس على الشكر من صبر، لكن هذا يدخل في الصبر على الطاعات المتقدم، لا يدخل في الصبر على المعاصي. وقد لكن أقدار الله المؤلمة هي التي تحتاج إلى الصبر بصورة واضحة لا لبس فيها. وأقدار الله المؤلمة قال العلماء هي نوعان: أقدار لا دخل للعباد فيها، وأقدار تصل إليك على أيدي العباد. فأما التي لا دخل للناس فيها فهي مثل الفقر والمرض وما إلى ذلك، مما هو قدر محض من الله عز وجل ليس للعباد دخل فيه، فهذا نوع من أقدار الله المؤلمة التي ينبغي الصبر عليها. النوع الثاني والآخر من الأقدار المؤلمة ما يصل إليك على أيدي العباد، وهذا نحتاج أن نستحضر فيه أنه صبر على أقدار الله المؤلمة، فإن كثيرا منا ينظر، نسأل الله أن يصلحنا جميعا وما منا إلا، ننظر إلى من وصل إلينا الضرر على يديه، وينقطع نظرنا إلا من رحم الله عن كون هذا قدرا من أقدار الله سبحانه وتعالى، وأنه أصابنا بذنوبنا، وأنه أن الله عز وجل يبتلينا بذلك وما إلى ذلك. فإن الإنسان إذا نظر إلى هذا عانه هذا على الصبر، عانه على الصبر. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو وتلميذه لهما كلام كثير في الصبر، حتى ألف ابن القيم كتابا مستقلا يقال له عدة الصابرين وعدة الصابرين، بعضهم يضبطه بهذا وبعضهم يضبطه بهذا، وذخيرة الشاكرين، وتكلم كلاما طويلا جدا عن الصبر، ويعني يمكن أن يرجع إليه، فهو مرجع في هذا الباب. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني جزء لطيف في فوائد الصبر أو أسباب تعين على الصبر على أذى الناس ما إلى ذلك، ذكر فيها ما أذكر هل كان قريبا من 20 سببا أو كذا، رسالة أو جزء عظيم فيه فوائد جمة يحسن الرجوع إليه. فالإنسان مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أظنه حكاه عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله، قال: من علم أن الأذى، أن هذه الدنيا يعني لا بد فيها من أذى ولا بد فيها من أقدار مؤلمة، فإنه يعاملها كما يعامل الحر والبرد، من كونهما لا بد منهما، فلا يجزع إذا طبع نفسه على ووطن نفسه على أن هذه الدنيا لا تسلم ولا بد أن يأتي فيها الأذى إما من الناس أو أقدار ابتلاء من الله عز وجل مباشرة. فإنك يعني الآن هل يحسن بالإنسان العاقل إذا جاء الحر والبرد أن يبالغ في التضجر من ذلك مثلا، ويقول ما هذا الحر وما هذا البرد؟ الناس يعدونه غير عاقل، لأنه يعرف أنه لا بد في الصيف من حر، ولا بد في الشتاء من إيش؟ من برد، ولا بد أن يصبر عليهم الإنسان العاقل. حتى الكفار يصبرون على هذا لأنه لا بد منه، دائما يأتي حر وبرد. فكذلك إذا تعاملت، أما إذا وطنت نفسك على أنك لن تصيبك مصيبة أو نسيت ففاجأتك المصائب، فإنه قد يشتد جزعك ويصعب عليك أن تصبر منه. والصبر الكلام عنه كثير وجليل، فالصبر كما قال الشاعر: الصبر كالصبر مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فهو مر في مذاقته ويصعب على النفس، ولكنه يؤدي إلى العواقب الحميدة العظيمة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر مع اليقين سبب للإمامة في الدين، وسبب للتمكين في الأرض، وسبب لنيل الجنات والنجاة من الدركات، وكذلك فيه خير عظيم، حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وهذه جملة عظيمة جدا، يقول خير ما يتاه الإنسان هو الصبر. وهذا يتبين بما ذكره بعض علماء السلوك كابن القيم رحمه الله، الذي ذكر أنه ما من خلق، أن مرجع الأخلاق الحميدة كثير منها يرجع إلى الصبر. فالشجاعة مثلا صبر عن الجبن والهرب، والعفة صبر عن الشهوة، عن داعي الشهوة، والكرم صبر عن الشح والبخل. فتلاحظ أن كثيرا من الأخلاق الحميدة هي عبارة عن صبر، ولهذا يقال في المثل الشجاعة صبر ساعة. فبالتالي كثير من الأمور، سواء فعل الطاعات، طلب العلم يحتاج إلى صبر، العالم ما صار عالما إلا بصبره، والعابد ما صار عابدا إلا بصبره، والمنفق ما صار منفقا إلا بصبره وثقته في الله عز وجل، صبره على الإنفاق، وأنه يعرض نفسه لشيء من النقص في الظاهر في أمواله ويصبر على ذلك لثقته بوعد الله عز وجل، كما كان أبو بكر يفعل، ينفق كل ما عنده ويصبر على ذلك. وكذلك الزاهد ما صار زاهدا إلا بالصبر عن الدنيا، وكل المقامات العالية لا تنال إلا بالصبر. الصبر أمره عظيم جدا، ولهذا فيما أحسب قدمه النووي على كثير من الأمور الأخرى الآتية. فإنه لا بد في الدين كما قلنا لا إيمان لمن لا صبر له، وأظن هذه الكلمة مروية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه نصف الإيمان ورأسه وأساسه، فلا بد من الصبر. وكثير ممن كفر ونافق ونحو ذلك سببه عدم صبره، ولكنه سيصبر على ما هو أشد، كما أشار إلى ذلك الله عز وجل في قوله فما أصبرهم على النار. يعني أنت الآن لا تريد أن تصبر على شيء من أمور الطاعات وكذا، فسوف تصبر على ما هو أعظم اضطرارا منك، وهو صبرك على النار. فالله عز وجل جاء بجملة تعجبية، فما أصبرهم على النار، وقيل إنها سفامية وقيل غير ذلك. فإذا هذا أمر عظيم جدا، والصبر الكلام عنه كبير، ولو جلسنا نتكلم عنه محاضرة كاملة في عنوانه فقط لما انتهينا من شدة فضله وعظمته، والكلام عنه سهل، وإنما الشأن في العمل به. نسأل الله عز وجل العافية أولا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المصطبرين لطاعته كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. بدأ المصنف كعادته ببعض الآيات القرآنية التي تدل على فضل الصبر، وهذا مما يدل على عظمة الصبر، فإن القرآن مملوء بذكر الصبر، حتى قال بعض العلماء ذكر فيما أذكر أنه قال ذكر في نحو 90 موضعا، 90 موضع، موضعا من القرآن. تخيل هذا الأمر العظيم، كيف رفع الله شأنه وأكد به، وهذا يحدو بنا أن نربي أنفسنا عليه. والصبر كما سيأتي بالتصبر، بعض الناس صبور خلقة، لأن الأخلاق نوعان، أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة، هذا لابد أن نصطحبه في كل ما نحن بصدده من الكلام عن هذه الأخلاق. فمنها ما هو جبلي، يعني يجبل عليه الإنسان ويخلق عليه ابتداء، ومنه ما هو مكتسب، يجاهد الإنسان نفسه ويربي نفسه عليه. والدليل على هذا التقسيم حديث أشج عبد القيس، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، فقال يا رسول الله أخصلتين جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسول. ولم ينكر عليه أن بعض الأخلاق تكتسب، ولم ينكر عليه هذا التقسيم والترديد بين النوعين، فدل هذا على أن كلامه صحيح. فمن الأخلاق ما يكتسب، منها ما هو غريزي جبلي، ومنه ما هو مكتسب يربي الإنسان نفسه عليه ويتربى عليه بسبب ما يتعرض له ويحمل نفسه عليه. وهذا نص فيما سيأتينا، ومن يتصبر، وهذه الصيغة عند الصرفيين تدل على التكلف، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، إذن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد تفشل في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة وتكمل 30 مرة 50 مرة، لا إشكال، ما دمت تحاول فأنت على خير، لا تيأس. قال بعض السلف، هذا أصول في التزكية وتربية النفس، قال بعض السلف ما زلت أربي نفسي على الصمت منذ كذا وكذا، أظن ذكر 20 عاما أو 40 عاما وكذا، وما زلت، قال وما زلت أربيها على الصمت إلى الآن، فشلت وأربيها. وبعضهم قال جهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. فليس الصبر أن تتعود على الشيء أو أن تحمل نفسك عليه، وهذا يبين مسألة الصبر، حتى التربية، تربية النفس تحتاج إلى صبر. إذن كل الكمالات التي نسعى لها الصدق، التقوى، مثلا الخشية، المراقبة، كل هذه تحتاج إلى صبر في تربية النفس عليه. فأنت ستجد نفسك في بالنسبة للأخلاق الحميدة على ضرب، على حالتين: حالة أن الله رزقك بعض الأخلاق الحميدة جبلة منه ونعمة، الحمد لله رب العالمين، تجد مثلا نفسك قد يكون عندك كرم، قد يكون عندك شجاعة، قد يكون عندك طيبة وبعد عن الحسد، قد في المقابل تجد بعض الصفات الأخرى ضعيفة عندك، جبلة ضعيفة، قد تجد عندك شيئا من بالعكس، يعني في شخص آخر من البخل أو من الجبن أو من مثلا الكسل مثلا، قد تجد نفسك. فإذا عندك التزكية، ما هي؟ هي عبارة عن أن الصفات الطيبة الموجودة تنميها وتزيدها وتحمد الله عليها، والصفات المفقودة تربي نفسك على استجلابها ومجاهدة النفس على الإتيان بها، وطبعا وهذا يكون بالتخلص من أضدادها السيئة. هذه هي تزكية النفس. عندي صفات طيبة الحمد لله أشكر الله عليها وأعرف أن هذا من فضل الله علي ولا أعجب بها، ولا وعندي صفات سيئة أتخلص منها بتخلية نفسي بهذه الصفات السيئة وتحليتها بالصفات الطيبة المباركة التي هي ضد هذه الصفات، فأخلي نفسي من الصفات السيئة وأحليها بالصفات الطيبة المباركة التي هي ضدها. وهذا هو لب الدين وروح الدين، إن الدين كله عبارة عن هذا، الأعمال القلبية هي روح الدين كله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الأعمال القلبية، هذه الأعمال الظاهرة هي صور تتجسد فيها الأعمال القلبية. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. هذا هو الأصل، تقوى ها هنا، تقوى ها هنا. فيقبح بنا إذا عرفنا هذا أن نهمل الأعمال القلبية. في كثير من الناس الحمد لله يجتهد في خير، يفكر دائما في قراءة القرآن مثلا أو في الصلاة في المسجد وفي الصيام، وهذا خير كبير، وفي تلاوة القرآن خير عظيم جدا، وهو من مظاهر تزكية النفس العظيمة. لكن قد يهمل كثيرا من الأمور القلبية، فيكون عنده جزع أو يكون عنده بخل أو كذا وهو لا يفكر فيه أصلا، فضلا عن أن يحاول أن يجاهد نفسه. لا، لابد أن يكون عندنا تفكر، محاسبة، وأن ننظر في مسألة تزكية النفس وأن نقدمها على كثير من الأعمال. فلو أنك تجلس مع نفسك كل يوم ربع ساعة تحاسب نفسك، تفكر ما هي الصفات التي تريد أن تكتسبها، وما هي الصفات التي السيئة التي تريد أن تغيرها في نفسك، وكيف تكتسبها، تقرأ في كتب الرقائق كذا كذا، ولو ربع ساعة ولو 10 دقائق كل يوم أو حتى يوما بعد يوم أو كذا، فهذا لا بد منه في سيرك إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أما أن تسير هكذا كيفما اتفق، كثير من الناس يستقيم وهذا خير عظيم وقد يطلب العلم، ولكن تبقى نفسه على ما هو عليه، فتجده مثلا عابدا لكنه فاجر في الخصومة. إذا حصل بينه وبين إنسان شيء بالغ في ذمه وفي كذا، لأنه باق على ما كانت عليه نفسه قبل استقامته كما هو، لم يحصل له شيء، فبالتالي يكون شديدا مثلا ويكون حسودا ويكون كذا وإن كان عابدا. فهذه امرأة جاء في الحديث لعله في المسند أن امرأة كانت تؤذي جيرانها وكانت عابدة ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. انظر كيف أدى بها سوء خلقها مع اجتهادها في العبادة إلى كونها في النار. وذكر امرأة أخرى قليلة العبادة لكنها سليمة الصدر واللسان للناس، فقال: هي في الجنة، أو كما جاء في الحديث. إذن هذا الأمر خطير جدا في الحقيقة، رب إنسان عمله قليل، كما نعرف كلنا نعرف هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فجاء رجل فقال، رجل من عباد الصحابة الشباب المتحمسين، لا سأصحبه، فقال له أنا المهم، يعني ذكر قصة ولزمه 3 أيام، قال: فما رأيت له كثير قيام ولا كثير شيء، فتحير في أمره، قال: هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه صاحب الجنة، ما يعني ما وجدت له شيئا مميزا في أعماله. فسأله في النهاية فقال: هو ما رأيت أعمال قليلة، إلا خصلة أنا يعني فيها، وهي أنني لا أحمل في قلبي شيئا للمسلمين. انظر كيف بلغت به هذه الخصلة ما لم يبلغه غيره بإيش، بصلاة ولا بصيام. ولهذا قال من قال من السلف وليس حديثا، بعض الناس يظنه حديثا وليس حديثا، قال عن أبي بكر الصديق: ما فاقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. طبعا ليس مقصود بهذا التقليل من أعمال أبي بكر، بالعكس، الأعمال التي قام بها أبو بكر أعظم من جميع أعمال الصحابة الآخرين، لا يدرك أحد في أعماله، لكن أعمال أبي بكر ليست محصورة في العبادة كما يظن بعض الناس، كل ما يفكر فيه أكثر من الصيام أكثر من الصلاة. لا، الدين واسع، في أشياء كثيرة قد يبلغ بها الإنسان، وليس هذا تقليلا من شأن القيام والصيام، لكن هناك أشياء كثيرة أوجب أولا من النوافل، فهي من الواجبات، وأيضا هي تبلغ بالإنسان أشياء أحيانا قد لا يبلغها بكثرة صلاته وصيامه مع فقده لتلك الأشياء. لا بد أن نفهم هذا، كل من لم يفهم هذا فهو لم يفهم الدين على وجهه، وهذا هو السبب أننا نرى كثير من الناس يظهر عليهم سيمة التدين، وطبعا العصمة والتوفيق أولا وآخرا من الله لا شك، لكن من الأسباب أن الإنسان بعض الناس لم يفهم الدين جيدا، تجده يظن أن الدين مظاهر مثلا، وهي لا بد منها، ويحافظ على بعض الواجبات وينظر الناس إليه أنه شخص مستقيم، وإذا به إذا وجد فرصة لأكل المال بالحرام، أو إذا غضب من شخص ظلمه وانتقم منه، وتجد يعني شيء من الفجور في الخصومة والإخلاف في الوعود وأشياء لا ينبغي أن تصدر من عامة المسلمين فضلا عن من هو دين منهم ومن أهلهم. فبهذا نعرف أهمية العمل، انظر إلى هذا العمل الجليل وهو الصبر. من فضائله ذكر بعضا وهو غيظ من فيض، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وفي بعض النسخ ورابطوا. لاحظ، اصبروا هذا نداء لأهل الإيمان بأمرين، أولا الصبر كما ذكرنا على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الأولياء: هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور. هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور، وهذه الثلاثة هي صبر، لأن حتى فعل المأمور وترك المحظور يحتاج إلى صبر، الدين كله صبر. وصابروا يعني غالبوا في الصبر، قيل غالبوا الكفار لا يكونوا أصبر منكم، فأنتم أصحاب قضية وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، فلا يكونن أصبر منكم. ورابطوا فسرت بتفسيرين، الأول المرابطة في الجهاد وهي معروفة، وهي حراسة الثغور التي يخشى منها دخول العدو وأجرها عظيم جدا، وهي نوع من الصبر لأنه يصبر في هذا المكان إلى أن تحسبا لأي هجوم من الأعداء. والنوع الثاني هو أيضا نوع من الصبر، انتظار الصلاة بعد الصلاة والصبر في المساجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال عنه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وكله يحتاج إلى صبر. إذن الفضيلة الأولى للصبر أنه مأمور به مما ذكره المصنف رحمه. الثانية، وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم هذا جواب قسم محذوف، الله يقسم أنه لا بد أن يصيبنا شيء من ذلك، كما تقدم عن شيخ الإسلام تيمية، هذا مثل الحر والبرد لا بد أن يصيبنا، سأل الله العافية، الإنسان يسأل الله العافية لا يتمنى وقوع البلاء، لكنه لا بد واقع، بشيء من الخوف مثلا من الأعداء وما إلى ذلك، والجوع في يعني من الناشئ عن الفقر ونحو، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، تصيبك مصائب في مالك، في أحبابك، في مشاريعك الزراعية وغيرها. وبشر الصابرين، إذن فضيلة الصبر في هذه الآية تبشير الصابرين، الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبشر الصابرين، والبشارة هي الإخبار بالخير، سميت بهذا لأنها تظهر على بشرة المبشر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مما يعين على الصبر. أنت ملك لله عز وجل، ملك لله عز وجل، يعني يفعل بنا ما يشاء، هكذا قال العلماء. ولهذا والأمر الآخر أنك تتذكر المصير إلى الله، وإنا إليه راجعون، سوف نرجع إلى الله ويحاسبنا. والمصيبة على كل حال قد نزلت لا يمكن رفعها، فلا أن نستقبلها بصبر ونعقب فيها ثوابا، خير من أن نسخط فلا نستفيد لا في الدنيا ولا في الآخر، بل يكون علينا الوزر العظيم. ما جزاء هؤلاء الصابرين؟ ثلاثة أشياء، ولذلك أثنى عمر على الصابرين قال: نعم العدلان والعلاوة. ما هما؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهم عليهم من الله عز وجل الصلاة يثني عليهم في الملأ الأعلى، وكذلك رحمة خاصة لصبرهم، وأيضا وصفهم حصر الهداية فيه، وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. والفضيلة الآية الثالثة في فضائل الصبر، وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل العمل له حساب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصبر، ولهذا الصيام منه، ولهذا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم صبر. كذلك الصابرون يوفى أجرهم يوفون أجرهم بغير حساب. قيل كلهم يوزن، الأعمال توزن، والصابرون يحثى لهم حثيا، هكذا قال بعضهم. أجرهم عظيم جدا لا يعلم قدره إلا الله. وقال تعالى: ولمن صبر، هذه الآية الرابعة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. طبعا هذا في سياق الصبر عن مقابلة الأذى، ولكن يمكن أن يستدل إما بأنه نوع من الصبر أو بأنه ينظر إلى عموم هذا اللفظ بغض النظر عن سياقه. وغفر لمن أساء إليه، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور العزائم التي أمر الله عز وجل بها، وهي من الأمور التي لا يستطيعها كل أحد. ولهذا قال في الآية الأخرى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يصلحنا جميعا، ونحن نستغفر الله من أن نذكر أمورا نحن مقصرون في كثير أو أكثرها، ولكن عزاؤنا أن يرحمنا الله عز وجل بتدارسنا لهذه الأمور، وأن يصلح نفوسنا، فلعل الله ينظر إلينا من فوق سبع سماوات نحن نتدارس هذه المسائل، فيرحمنا بالتوفيق لكثير مما عجزنا عنه منه بعونه، فإنه لا يستطاع شيء من ذلك إلا بعونه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يصلحنا. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، فالصبر عون عظيم للإنسان على كل خير وعلى ترك كل شر كما تقدم تبيينه، وأيضا الصلاة كذلك. وإن كان الصبر على الصلاة داخلا في الصبر، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما روي عنه إذا حزبه أمر كان إذا حزبه أمر فزع إلى صلاته صلى الله عليه وسلم استعانة بها. فالصلاة أيضا لما فيها من طمأنينة القلب تعين الإنسان على الصبر. وروي عن ابن عباس أنه نعي إليه أحد أقربائه وكان في سفر، فعدل عن الطريق وصلى، فلما انتهى من صلاته ركب وقال: فعلنا كما أمرنا ربنا، استعينوا بالصبر والصلاة. وذكر بعض، سمعت من بعض أبناء المشايخ الكبار الذين كانوا يدرسون في المسجد النبوي، مات رحمه الله، وكان يذكر عنه من العبادة والخير، فكان يذكر عن أبيه أنه كان عابدا، وذات يوم قال: ضاع أخ لنا صغير فما وجد، والناس كلهم أخبروه بهذا، وصاروا يفكرون في أنه كيف أو الشرطة أو قال عادة الناس يفكرون في هذا يعني. قال: ماذا فعل أبي؟ قال: أول ما أخبر بهذا دخل محرابه وبدأ الصلاة، صلى صلاة طويلة. قال فأقسم بالله أنه ما سلم إلا كان الولد عند الباب. هكذا هؤلاء الذين اطمأنت قلوبهم بعبادة الله عز وجل، نسأل الله أن يصلحنا. وسمعت هذه القصة عن ابنه عنه مباشرة. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. لنبلونكم أي لنختبرنكم لنعلم كائنا ما علمناه سيكون، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لكن حتى تبرز هذه الأعمال التي علم الله من العباد أنهم سيعملونها ثم يجازيهم عليها، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذا هو إذن من حكم الله في الابتلاء تمييز الصابر من غيره. انظر هذه آيات غيض من فيض، ولهذا أشار إلى هذا المعنى المصنف فقال: والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة، لم أذكر منها إلا قليلا كما قلنا، قال بعضهم في 90 موضع. ثم شرع في الأحاديث، قال: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، هذا هو الشاهد، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. الطهور شطر الإيمان، الطهور والتطهر، وشطر الأصل فيها أنها تعني النصف، وقد تستعمل في الجزء عموما. الإيمان اختلف في معنى ذلك، فمنهم من قال الطهور هنا معناه التطهر عما يكرهه الله عز وجل، فالإيمان فعل لما يحب وترك لما يكره، فبهذا الاعتبار التطهر مما يكره الله عز وجل نصف الإيمان، وقيل إن الإيمان هنا بمعنى الصلاة كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فيكون معناها الطهور شطر الصلاة، لأنه مفتاح، لأن الطهور مفتاح الصلاة، والطهور بالضم هو الفعل وبالفتح هو المتطهر به على ما اشتهر، وقيل غير ذلك. وقيل في معاني أن أجره يكون كأجر نصف الإيمان، وقيل غير ذلك، فيه يعني كلام كثير لأهل العلم. هذا بعض الأقوال التي قيلت في قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، حمد الله عز وجل والثناء عليه مع حضور القلب أجره عظيم، يملأ الميزان يوم القيامة. هذا وظاهر أنه يملأ الميزان، لأن إما لأن الأعمال تقلب أجساما توزن، أو تكون في الصحائف فتثقل بها الصحائف كما جاء في بعض الأحاديث، والميزان هو ميزان الأعمال الحقيقي المعروف. وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. وفي بعض الروايات خارج الصحيح، حررها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أظن أنه ذكر بدل الحمد لله الله أكبر، وكأنه رجحها، وليرجع إلى كلامه فقد طال عهدي به. وعموما التسبيح والحمد على هذه الرواية فيه التخلية والتحلية، ففيه التنزيه عن النقائص في التسبيح، والحمد لله فيها الوصف بالكمالات، فبالجمع بينهما للجمع بينهما أجر عظيم جدا يملأ ما بين السماوات والأرض. وقيل يملأه لأن كل ما في السماوات والأرض شاهد بتنزيه الله عن النقائص، وشاهد لله عز وجل بالكمال المطلق، فمن سبح الله وحمده فكأنه ملأ العالم بما يليق لله عز وجل وبما يشهد العالم كله به. قيل وإليه الإشارة بقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولهذا اصطفى الله للملائكة هذه الكلمة العظيمة سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، لأن فيها هذين الأمرين العظيمين فيما ذكر بعض العلماء في حكمة دائما الثناء أو كثيرا الثناء على القرن بين الحمد والتسبيح. والصلاة نور، الصلاة نور في القلب ونور في الوجه ونور كما قال الله عز وجل سيماهم في وجوه من أثر السجود، فليس المقصود ما يكون في الجبهة كما نبه المفسرون، وإنما من هذه التغير الذي في الجلد، وإنما كما قال العلماء المقصود به نور وجوههم من الصلاة وما إلى ذلك، وشحوبه مثلا ومن السهر في قيام الليل وما إلى ذلك. وكذلك الصلاة نور يوم القيامة، نور لصاحبها، ونور في أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى سواء السبيل كما سبق، استعينوا بالصبر والصلاة. والصدقة برهان، أي برهان أي دليل على صدق صاحبها، لأن المال محبوب للنفوس، فإذا ضحى به في سبيل الله عز وجل دل على صدق إيمانه أولا بالآخرة وثانيا بالخلف من الله عز وجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والصبر ضياء، الضياء هو نور معه حرارة، وهذا هو الشاهد للباب، فالصبر ضياء يضيء لصاحبه ويستعان به على كل الطاعات وعن كل المعاصي وعلى كل الأقدار، فهو ضياء لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. ولكن لاحظ السر في التعبير بالصلاة نور والصبر ضياء، قال بعض العلماء لأن الصبر فيه حرار، كما قلنا الصبر كالصبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، فالصبر فيه مرارة تحتاج إلى أن تصبر نفسك عليها وتحبس نفسك عليها، ولكن ستجد العاقبة الحميدة بإذن الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن إما حجة لك إذا عملت به، وإما حجة عليك إذا جعلت وراء ظهرك ونبذت وراء ظهرك ظهرية واتخذت وراءك ظهرية، فسوف تحاسب عليه، فالله عز وجل أنزله ليعمل به العباد، فمن عمل به كان حجة له، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشر بعد ذلك يوم القيامة أعمى. وقيل إن القرآن حجة لك أو عليك أن ثواب قراءتك يأتيك يوم القيامة ويدافع عنك واواوا، وهذا يشهد له كثير من الأحاديث، فإن البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وكذلك جاء في أن القرآن يشفع لصاحبه وأنه شافع إلى آخره، وماحل مصدق إلى آخر هذا. فإذا حقيقة هو حجة لك إذا عملت به وجاء في الحديث أن صاحب القرآن يلقاه إذا خرج من قبره كالرجل الشاحب إلى غير ذلك. فبالتالي ثواب القراءة كما قال أهل السنة ليس الكلام الذي هو الصفة فإنه لا يتجسد، لكن ثوابها ثواب قراءته. فالقرآن يأتي بمعنى القرآن، القرآن يأتي بمعنى القراءة كقوله تعالى وقرآن الفجر. فقراءة القرآن تتجسد له يوم القيامة وتكون حجة له أو عليه. وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقه وممكن. يغدو أي يخرج في أول النهار، هذا تشبيه أن الناس كلهم يسعون، فإما أن يسعى في الخير أو في الشر، لهذا قال فبائع نفسه. قال بعض العلماء إما أن يبيع نفسه من الله لله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في بفعل الخيرات والمسابقة فيها، فحينئذ فمعتقها معتق نفسه من النار، أو يبيع نفسه لغير الله وللشيطان ولهواه، فحينئذ يوبقها أي يهلكها، أو يوبقهن بما كسبوا، الموبقات معناه المهلكات، يهلك نفسه. والشاهد في الباب في للباب قوله والصبر ضياء. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي هذا الحديث أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سألوا من المال فأعطاهم المرة الأولى، ثم سألوا مرة أخرى فأعطاهم المرة الثانية، ثم سألوا مرة ثالثة فأعطاهم المرة الثالثة، وحينئذ نفد ما عنده. نفد معناها انتهى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهذا هو معنى. وليس الناس يقولون نفذ وهذا غلط، بل هي نفد بالدال، نفد بالدال هذا هو الصواب، ما عندكم ينفد بالدال وما عند الله باق. طيب انتهى جميع ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده وانتهى، أعطاهم كل ما عنده من كرمه صلى الله عليه وسلم حيث لا يرد سائلا، ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، كأنه يقول ليس السبب في ما سأقوله لكم بخلي عليكم، فأنا مهما كان من عندي من خير فلن أدخره عنكم ولن أوفره لغيركم، بل سأعطيكم كل ما بيدي ليس بخلا. وهذا مهم إذا أردت أن تنصح مثلا شخصا سائلا أو كذا، فكثير من الناس يوسوس له الشيطان بأن هذا الشخص يقول لك هذا لأنه لا يريد أن يعطيك، فقل له، فقد تعطيه ثم تنصحه، أو تقول له يا أخي أسأل الله أن يعينك وكذا، تقدم له بمقدم. ثم قال له لهم ومن يستعفف يعفه الله، حثهم على الصبر والقناعة وأن هذا هو الأولى من السؤال، فقال ومن يستعفف يعفه الله، والعفة نوع من الصبر، فهو يحتاج مع ذلك يحبس نفسه وينتظر الفرج من الله عز وجل وأن لا يشكو لغيره، ومن يستغني يغنيه الله كذلك، من يستغني عما في أيدي الناس فإن الله عز وجل سوف يغنيه إذا صبر، ومن يتصبر، فهذان نوعان من الصبر، ثم جاء الصبر صريحا في قوله ومن يتصبر يصبره الله، وهذه قاعدة، الصبر يحتاج إلى تصبر، إلى تكلف الصبر إنئذ يفتح على الإنسان فيه، فإذا الصبر ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى حمل النفس عليه حملا. وما نسأل الله أن يصلحنا جميعا. ثم أثنى على الصبر ثناء عجيبا جدا رسول صلى الله عليه وسلم فقال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء، نكرتان في سياق النفي تعماني كل أحد وكل عطاء. الله عز وجل يعطي العباد أمورا كثيرة في الدين والدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر ولا أوسع من الصبر. لاحظ الصبر كيف مجال الخيرات، يفتح لك كل أبواب الطاعات ويغلق عنك أبواب المعاصي بإذن الله، طبعا بعون الله، لأن الله هو الذي وفقك لهذا ويصبرك على جميع الأقدار، فإن الإنسان إذا صبر نال كل خير حتى في الدنيا. سبحان الله، يعني دعك من الدين، الدين تبين بما تقدم أنه كله أن جميعه مبني على الصبر، لكن حتى في الدنيا الإنسان إذا لم يصبر لم يفعل شيئا، كيف سيصبر على مشقة التعلم وعلى العمل وعلى هذا؟ حتى عندنا مثل في البلاد ماذا يقولون، دائرة صبر. هي شنو الدائرة صبر؟ الدنيا، الدنيا يقولون دائرة صبر، والدين يحتاج إلى صبر أكثر منها، لكن حتى الدنيا لو لم يصبر الإنسان فإنه لن يحقق شيئا، إنسان مستعجل الذي دائما يريد كل شيء سهلا وكذا، لا يحقق شيئا لا في دين ولا في دنيا. حتى الكفار الذين بلغوا ما بلغوه سواء على مستوى المجتمعات أو على مستوى الأفراد كلهم صبروا، لا بد من الصبر، هذا شيء يعرفه كل الناس مؤمنهم وكافرهم. فما أطيعت أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر، خيرا ولا أوسع من الصبر، اتفقنا. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه الرومي، وهو لم يكن روميا، كان عربيا ولكنه سبته الروم ثم رجع فلذلك لقب بالرومي، وإلا هو لم يكن روميا. كثير من الناس يظن أنه من الروم وليس من روميا، هو ليس روميا، هو نمري من قبيلة النمر بن قاسط، وهم من ربيعة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. عجبا لأمر المؤمن، الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب لشأن المؤمن، أمر هنا بمعنى الشأن، ولحاله، أمره عجيب خارج عن نظائره. إن أمره كله خير، في كل الأحوال هو على خير. لماذا؟ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لاحظ أنه قال المؤمن ولم يقل المسلم، إذن هذا فيه إشارة إلى أنه ليس كل مسلم لديه ذلك، بل المؤمن الكامل في إيمانه عارف بالله عز العالم بالله عز وجل وبشرعه وقدره، هذا ليس أحد مثله، أمره كله خير، ليس ذلك لأحد غيره، لا لكافر طبعا ولا لمؤمن ناقص الإيمان يتضجر ويجزع. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، هذا الحال إذا أصابته سراء لم يبتر مثل الكفار، ولم يغتر ولم يعجب، بل يشكر الله عز وجل وينسب النعمة إلى مسديها ويشكره عليها بالأقوال والأفعال، فكان ذلك خيرا له، ليس مثل بعض الكفار والفجار الذين إذا أنعم عليهم طغوا وبغوا، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. وإن أصابته ضراء في نفسه في ماله ولا سيما الأمراض وفي أحبابه في كذا صابر ولم يجزع فكان خيرا له، فكان ذلك الصبر خيرا له في الدنيا وفي الآخرة، ينال الأجر عظيم. ففي هذا أن الصبر مفتاح لخير عظيم، حتى يكون إنسان في أحواله كلها على خير، سواء كان فيما يسره أو فيما يسوءه، فهو في الحالين على خير، فهذا فيه فضل عظيم للصبر والشكر، فهما بهما يسعد الإنسان في دنيا وأخرى، لأنه في كل حال هو عبد لله عز وجل، ليس عبدا في السراء فقط ولا في الضراء فقط. بعض الناس يعبد الله في السراء فإذا ابتلي سخط على ربه وترك العباد، وبعض الناس بالعكس في الشدة يلجأ إلى الله، فإذا فتح عليه نسي الله عز وجل واشتغل وتكبر وتجبر. أما العبد لله حقا هو العبد لله في كل حال، إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، فهو في كل حال على خير. قال العلماء: الإنسان إذا نزلت به مصيبة على أربع مراتب. المرتبة الأولى محرمة، وهي السخط، والسخط يكون بالأقوال وبالأفعال وبالقلب. بأقوال مثل أن يقول: لماذا أنا أبتلي بهذا، ماذا فعلت؟ الأفعال مثل شق الثياب وضرب الأشياء وتكسيرها وحث التراب على الرأس ولطم الوجه وما إلى ذلك. القلب بأن يكون ساخطا على الله عز وجل في قلبه، وإن لم يقل ولم يفعل لكن في قلبه سخط على الله عز وجل. المرتبة الثانية الصبر، فيكون متألما لكنه صابر محتسب. هذه المرتبة واجبة، إذن عندنا الأولى محرمة، ضدها ضد السخط والسخط، قال السخط والسخط ضده الصبر، هذا واجب، وتركه يوقع في السخط وهو محرم. المرتبة الثانية الرضا، وهي أن يزول، عفوا الثالثة الرضا، وهي أن يزول ما في قلبه، أن لا يجد تلك الحرارة والألم، وأن ينشرح صدره بما قدره الله عز وجل. وبعض العلماء يقولون حتى لا يجد الحزن، لكن الراجح عندي والله أعلم أن هذا ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أرضى الناس، ومع ذلك لما مات إبراهيم قال: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال ضابط الرضا أن يكون قبل المصيبة وبعدها سواء، وأن لا يكون في قلبه أي يعني تأثر أو هذا، إذا قصد هذا القائل هذا الكلام فهذا ليس بصحيح. الظاهر أن الحزن لا يخرج عن الرضا، لكن يكون صدره منشرحا بحيث لا يتمنى عدم حصول المصيبة، لأن الصابر ممكن أن يصبر، ولكن لو قيل له يعني هل أحب إليك أنك لم تصب، يقول إيه والله كان أحب إلي هذا، لكن ما دام قدر الله سأصبر. أما الراضي فقد يقول، وأيضا يعني قد لا نقول إنه سواء حصول مصيبة وعدمها، لكنه بردت عنده هذه الحرارة. نحن قبل قليل قلنا الصبر ضياء في حرارة وألم، أما هذا فبرد عنده هذا الألم وانشرح صدرا ووصل إلى درجة أعلى من الصبر. والرضا رضاءان، الرضا الأول رضا بفعل الله، فهذا واجب أيضا ولا يحصل الصبر من دونه، لكن المقصود الرضا بالمفعول بمقضي الله، يعني بنفس المرض مثلا، ليس بأن الله قدر المرض، لا بالمرض نفسه الآن، أن يكون ليس في قلبه بالنسبة للمرض، فهذا مستحب ليس بواجب. وأعلى من ذلك وهي المرتبة الأخيرة الرابعة الشكر، والشكر قد لا يكون عن نفس المصيبة، لكن يستحضر أجره عليها، يستحضر أنها لم تكن في دينه، يستحضر أنها لم تكن أعظم من ذلك، فينتقل أيضا إلى إذا لاحظ هذه الأمور إلى شكر، ويلهج لسانه بالثناء على الله عز وجل. وقد جاء في بعض الأحاديث التي حسنها بعض العلم أنه إذا قبض ولده فقال الحمد لله، قال يقول الله عز وجل ماذا قال عبدي للملائكة، يقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فالأصل أن الإنسان يسأل الله العافية دائما قبل ذلك، كما جاء في السنة سأل الله العافية، لكن وسألوا الله العافية لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتمهم فاصبروا، فقبل المصيبة لا حال، وبعد بعض لا نتمنى المصائب بزعم أننا سنصبر أو كذا، لا نسأل الله العافية، لكن إذا وقعت نستعين بالله ونصبر ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة وأن يرحم ضعفنا. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعا يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي في الاحتضار، لما احتضر عند وفاته وثقل به أثقله المرض، جعل يتغشاه الكرب أي الشدة، شدة سكرات الموت، كما جاء في الحديث الآخر أنه كان يعني يغتم شيء، فإذا يضع شيئا على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه الشريف وقال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، فكانت هناك لذلك عائشة كانت تقول ما أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قال العلماء لرفعة درجته، فإنه يوعك كما ثبت في الحديث الصحيح كما يوعك الاثنان منا الرجلان. لماذا؟ قال ذلك يا رسول الله أن لك أجرين، قال نعم، فالناس يبتلون على حسب إيمانهم، وأكمل الناس إيمانا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة رضي الله عنها متأثرة بما نزل بأبيها صلى الله عليه وسلم وكرب أبتاه، وهذه للندبة يعني تقول يعني تندب أباها أن نزل به هذا الكرب، تأثرت، والنساء معروف يعني أنهن لسنا كالرجال في هذه الأمور، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قالوا هذا هو الشاهد لهذا الباب، يعني ما الشاهد في هذا الباب لباب الصبر؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صبورا رغم شدة البلاء الذي نزل به، كان صابرا وكان مصبرا، فكان صابرا في نفسه رغم شدة البلاء، وكان مصبرا لبنته رغم ما هو فيه. فلما مات صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في صحيح البخاري، يقول أنس لما مات، الآن بعض الناس يستنكرون يقولون كيف تقول الرسول صلى الله عليه وسلم مات، هذا جهل، هذا جهل، الصحابة كلهم قالوا إنه مات وصلوا عليه فهذا يعني. فقالت يا أبتاه أجاب ربا دعا، هذا ظاهره أنه ندبة، لكنها ندبة يسيرة، ندب يسير لا يدل على تسخط على أقدار الله عز وجل، فهو جائز كما قاله العلامة ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث، وغيره أشار إلى هذا المعنى. فإذا الندب اليسير الذي ليس فيه تسخط وليس فيه كذب بأوصاف مثلا للميت ليست متحققة أو غير متيقنة أو كذا، هذا لا يجوز، لا عفوا هذا يجوز، أما إذا كان فيه كذب وتعليل صوت ومبالغة هذا يدخل في النياح، فهو محرم من الكبائر. قالت يا أبتاه أجاب ربا دعا، الله عز وجل إذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا لابد إذا جاء داعي الله لا يستطيع أحد أن يمتنع منه. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مربوب لله عز وجل، وفيه رد على من دعاه من دون الله عز وجل. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، وفي بعض النسخ والروايات أو الروايات من جنة الفردوس مأواه، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس منزلة في الفردوس الأعلى عند الله. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، أي نرفع خبر موته إلى جبريل. قال بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور جبريل وينزل عليه أحيانا بالصباح وأحيانا بالمساء، والآن سينقطع مجيء جبريل إلى الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خادم الأنبياء، ويعني لن ينزل جبريل بعد وفاته على أحد إلى أقل شيء إلى نزول عيسى يعني في آخر الزمان لن ينزل. فقال إيش؟ قالت أجاب ربا يا أبتاه جنة الفردوس ما يا أبتاه جبريل. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها تأثرا بالمصيبة أطابت مخاطبة للصحابة لما تعلمه من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أطابت أنفسكم يا أنس أن تحثوا، أي أنس يعني تخاطب أنسا ومن معه، أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. كيف أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب عليه؟ فقال العلماء أنس طبعا والصحابة عموما لم يجيبوها مراعاة لحالها، وإلا فهذا أمر الله عز وجل ولا بد من تنفيذه. ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحد وألحد له يعني، فبالتالي هو لا يلقى عليه التراب مباشرة، وإنما كما قال سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألحد له ووضع اللبن منصوبا عليه والتراب أهيل على الجزء الآخر. طبعا كل من شاهد اللحد نحن عندنا يغلب الشق، والشق ليس أيضا فيه إهالة مباشرة على الميت لكنه يكون تحت التراب، أما اللحد فإنه لا يكون تحت التراب أصلا، تحت التراب الذي يهال، إنما يكون تحت ما حفر من الأرض. وعلى كل فهذا أمر الله ليس فيه إهانة وليس فيه، لكنها تأثرا بالمصيبة قالت هذا الكلام. وفاطمة هي الوحيدة من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم التي عاشت بعده، والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام كما قال ذاك الناظم. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، وحارثة جاء في بعض روايات إسلامه لكن فيها ضعف فيها جهالة، أنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي زينب، إن ابني قد احتضر يعني قد حضرته علامات الوفاة فاشهدنا أي فحضرنا، فأرسل يقرئ السلام لهذه البنت ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال بعض العلماء هذا أفضل ما قيل وأصح ما قيل في التعزية، أفضل ما قيل وأحسن ما قيل في التعزية، وهذا لأنه أصح لفظ ورد، إن لله ما أخذ ولو ما أعطى، يعني هو الذي أعطى فهو مملوك له وهو الذي أخذ، وقدم الأخذ على الإعطاء وإن كان الأخذ بعد الإعطاء اهتماما بهذا المقام، لأن المقام مقام تعزية. فهذه النفس التي أخذها من الأولاد مثلا هو الذي وهبها وهي له، فلا إذا إنما ولا بد يوما أن ترد الودائع كما قال الشاعر، وكل شيء عنده بأجل مسمى إذا جاء الأجل والوقت المحدد لا يتقدم ولا يتأخر، وبالتالي لا بد وكل مكتوب عنده في أم الكتاب، فلا يمكن أن يتأخر لحظة ولا أن يتقدم، فلتصبر ولتحتسب هذه البنت لتصبر، هذا هو الشاهد للباب أمر بالصبر، ولتحتسب أي لتطلب الثواب من الله عز وجل بذلك، فكأنها تطلب من الله أن يحسب لها هذا الثواب عنده. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، تقسم عليه، وطبعا إبرار المقسم مطلوب، وقد جاء في بعض الروايات أنه راجعته مرارا وهو لا يريد أن يأتيها، ويبين أن هذا لا يلزم الإجابة فيه في مثل هذا، وهي تريد حضوره لتخف عليها المصيبة، فأقسمت عليه فأبر قسمها حينئذ. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، جاء في بعض الروايات عبادة بن الصامت وغيره، فذهبوا جميعا إليها، هؤلاء كلهم من الأنصار. وفرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره، في حجره تقرأ بالفتح والكسر، قال بعضهم أي في حضنه، ونفسه تقعقع، هذا على حذف إحدى التعين أي تتقعقع، قال المصنف بعد الحديث أي تتحرك وتضطرب، وأصل التقعقع صوت الشيء اليابس إذا كرر. ففاضت عيناه، دمعت عيناه رحمة لهذا الصبي، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ جاء في بعض الروايات أتبكي، وفي بعض الروايات وتنهى عن البكاء، استغرب واستبعد صدور هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة، فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، يعني هذا ليس جزعا ينافي الصبر، بل هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من يشاء من عباده، لأن ليس كل العباد في قلوبهم رحمة مثل هذه، رحمة مثل هذه، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، يعني هذا سبب الإنسان إذا كان رحيما فإن هذا سبب لرحمة الله إياه، مثل البغي التي سقط كلبا فأنجاه الله عز وجل بذلك، هذا كله من رحمة الله لعباده الرحماء. فبالتالي دل على أن دمع العين كما في رواية أنه قال إن الله إن هذه رحمة يرحم الله بما وإنما يعذب الله بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فبالتالي البكاء الذي تفيض به الأعين رحمة للميت وما إلى ذلك هذا لا شيء فيه، أما تعلية الصوت وتكلف رفع الصوت والندب والنياح هذا هو الذي يعذب الله عز وجل به، والتسخط من الأقوال والأفعال نحو ذلك هذا الذي يعذب الله به، والشاهد في أنه أمرها بالصبر وأن مثل هذه الأشياء لا تنافي الصبر. قال المصنف ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. الحديث الطويل هذا نرجعه إلى درس قادم لكن نأخذ ما بعده. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. كأنه في بعض الروايات أن هذا كان في أول مقدمه إلى المدينة، فكانت هذه المرأة لا تعرفه، لا تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمر بها وهي تبكي عند قبره، وجاء في رواية أنه قبر ابن لها، وتعرفون الأم وجزعها، فقالت اتق الله واصبري، اتق الله وخافي عقابه ولا تقعي في التسخط على أقدار الله، فهذا مقدمة لقوله واصبري، وهذا هو الشاهد للباب، وسيأتي شاهد آخر أمرها بالصبر. وجاء في رواية أنه سمع منها ما يعني ما لا ينبغي، أنها كأنها قالت كلاما أو كذا، فأمرها بهذا اتق الله واصبري. واستدل بهذا على زيارة النساء للقبور، لكن إذا قلنا إن هذا كان في أول مقدمه المدينة فالأحكام كانت لم تستقر أصلا، وربما لم ينهى أصلا في ذلك الوقت عن زيارة القبور لا الرجال ولا النساء، أو على الأقل لم يستقر الحكم بالنسبة للنساء، فالاستدلال بهذا الحديث ليس قويا، لكن هناك أحاديث أخرى فيها يعني استدلالات لأهل العلم ونقاش فيما بينهم، أما هذا الحديث فليس قويا من الاستدلال به بدليل أنها لم تعرفه، وهذا يدل على أنه كان في أول مقدمه المدينة، أما بعد ذلك عامة الناس كلهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إليك عني يعني تنحى عني وابتعد فإنك لم تصب بمصيبتي، وجاءت روايات بهذا المعنى لو كنت يعني مكاني لكنت عذرتني، ولم تعرفه، وجاء فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت به. وفي مسلم قال فأخذها في رواية المسلم فأخذها مثل الموت، يعني حياء ومهابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تكلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، يعني استحت جدا وهابته كيف تكلمت معه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبها، جاء في رواية فمضى، وهذا فيه أن الإنسان إذا جهل عليه حتى ولو كان قدره عاليا لن يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك مضى لم يناقشها وما قال ما تعرفين من أنا وكيف تركها. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين من تواضعه، رغم أنه أرفع الناس منزلة ما عنده أحد يمنعه، يمنع الناس عن الدخول عليه. فقالت لم أعرفك، يعني اعذرني يا رسول الله فإنني ما عرفت. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الأكمل المحمود هو عند الصدمة الأولى، الصبر الحقيقي الصبر العظيم هو الذي يكون عند الصدمة الأولى، وفي متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبينا. ما علاقة لم أعرفك إنما الصبر عند، قيل أي لم أعرفك وأنا الآن آتي أنصاع لأمرك فاعذرني، فقال لها كان الصبر من أول، ذاك الصبر هو الصبر الكامل، أما أن يجزع الإنسان ثم يرجع إلى الصبر طبعا رجوعه إلى الصبر محمود، لكن الصبر الحقيقي يتبين عند أول صدمة، عند أول صدمة، وأظن أن ثمة رواية عند أول صدمة، فالإنسان يحاول أن يوطن نفسه على الصبر في صغار الأمور وكبارها، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ونختم بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة، رواه البخاري. هذا أيضا فيه من أعظم ما يحتاج الإنسان للصبر عليه فقد الأحباب، فقد الأحباب، فيقول هنا حديث إلهي يقول فيه الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء، يعني ليس عنده جزاء إلا هذا إلا الجنة إذا فعل هذا، ما هو؟ إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا الذي يحبه وبينهما محبة شديدة ثم احتسبه عندي وصبر إلا الجنة، فهذا فيه فضل عظيم لمن فقد حبيبا من أحبابه فصبر وأنه له الجنة بذلك، وهذا يعني والله هو الفوز العظيم، رواه البخاري. نتوقف عند هذا، ويعني حديث أنس لأنه حديث صهيب طويل جدا الثاني، فإن شاء الله نرجعه للدرس القادم هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.